بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 17 من شهر ذي الحجة الحرام عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن غزوة تبوك. وغزوة تبوك هي المسمات بجيش العسرة، وهي التي أرخها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة. هذه السورة من أولها إلى آخرها تتحدث في أغلب آياتها عن غزوة تبوك، وتحدثت أيضا شيئا ما عن أمور تتعلق بغزوة بدر، ولكن الموضوع الأساسي فيها هو ما يتعلق بغزوة تبوك التي افتضح فيها المنافقون وظهرت أسرارهم التي كانوا يخبئونها. وكثيرا ما قيل السفر يسفر عن أصحابه، ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أصحابه. وقيل إنك لا تعرف حقيقة الشخص إلا إذا سافرت معه أو تعاملت معه بالدرهم والدينار أو خالطته مخالطة كبيرة. أما غير ذلك فكأن تلقاه في المسجد أو تلتقيه في محاضرة أو ما إلى ذلك، أو تراه في مناسبة من المناسبات، فذلك لا يعطيك حقيقة ذلك الشخص. غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شارك فيها بلغت حوالي 26 غزوة. منهم من يزيد غزوتين أو منهم من ينقص، يقول 25، منهم من يقول 24 وهكذا. وذلك لأن أغلب هذه الغزوات، يعني كثيرا منها كان مناوشات ولم يكن حربا حقيقية. وأما الحرب الحقيقية فكانت في تلك الغزوات الكبرى التي هي بدر وأحد والخندق وما بينهما من قتال اليهود، غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة. ثم هناك مغازي أخرى حصلت فيها مناوشات وقتال وما إلى ذلك، لكنها لم تكن بحجم هذه الغزوات الكبرى. وغزوة فتح مكة طبعا هذه أكبرها، غزوة حنين وحصار الطائف، هذه كلها غزوات حضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة التي نحن بصددها الآن هي آخر غزوة غزاها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وشارك فيها. وأما البعوث وتسمى السرايا فهي كل معركة لم يشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل عليها قائدا من قادة الصحابة، و منها ما كان فيه قتال ومنها أيضا ما لم يكن فيه قتال، يعني كأن يذهبوا إلى منطقة فلانية فيفر العدو من وجههم ولا يحضر. والعجيب أن غزوة تبوك هذه على كبرها وضخامة العدد الذين حضروا فيها وهم 30,000 من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يحدث فيها قتال بتاتا، لم يحدث فيها قتال، وإنما حدث فيها اتفاقيات وصلح مع بعض ملوك تلك المناطق، وأثبتت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الغزوة حقيقة كان فيها عبر كثيرة ويستنبط منها فوائد عديدة. هذه العبر وهذه الفوائد ذكرها علماؤنا رحمهم الله في كتاباتهم التي ذكروها في فقه السيرة، والمؤلف رحمه الله ذكر جملة منها أيضا، ونحن نحاول أن نختصر ونلخص ما ذكر هؤلاء العلماء رحمهم الله ونبين ما فيها. سبب هذه الغزوة، السبب الأساسي لهذه الغزوة مختلف فيه. العلماء قالوا إن سببها يعني غير واضح، منهم من قال إن سببها أن الروم جمعوا الجموع، وذلك أن الروم حقيقة منذ معركة مؤتة، غزوة مؤتة، وهم يتوجسون من المسلمين خيفة. والعجيب أن هرقل ملك الروم أو قيصر الروم كان في زمانه كان يعني قد أقر بإسلام برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر بها، وتعلمون قصته عندما وصلته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد من المسلمين إلا ولم يجد من العرب إلا أبا سفيان ومن معه من وفده، فجعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لمبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له كلاما عجيبا، وقال من ضمن ما قال إنه يعني يتمنى لو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغسل الماء على رجليه، وكلم النصارى عنده في الدخول في الإسلام فحاصوا حيصة الحمر المستوحشة وأنكروا مقالته، فلما رأى إنكارهم الشديد وبوادر ثورتهم عليه تظاهر بأنه إنما كان يمتحنهم وإنما أراد أن يرى شدتهم في دينهم، وأيضا قال لهرقل قال لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، إن كان ما تقول حقا عن هذا الرجل فسيملك ما تحت قدمي هاتين. وعندئذ قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة، إن ملك بني الأصفر ليهابه، يعني ملك الروم. الروم تعرفون كانت دولة عظمى، كانت تحكم أوروبا كلها، يعني الدولة الرومانية لم تكن دويلة صغيرة بل كانت تحكم أوروبا كلها، وتحكم طبعا قبل أن تنقسم إلى قسمين كانت دولة مترامية الأطراف تحكم إلى تركيا إلى مناطق شاسعة من شرق أوروبا، وكانت تحكم شمال إفريقيا كله، مصر وإلى المغرب الأقصى، فكانت هذه المناطق كل وكانت طبعا الشام وهذه المناطق كلها تحت سلطانها. هذه الدولة كانت في حروب مستمرة مع الفرس الذين كانوا يحكمون الجهة الشرقية من العالم من العراق إلى فارس إلى بلاد يعني بلاد الشاسعة أفغانستان وما إلى ذلك، هذه البلدان كلها إلى الهند إلى ما إلى ذلك، هذه المناطق الشاسعة كلها كانت تحت حكم الفرس. وكان الروم قد خرجوا لتوهم من معركة فاصلة بينهم وبين الفرس، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ألف لام ميم غلبت الروم في بضع سنين، ألف لام ميم غلبت الروم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذه البضع كانت في هذه المناسبة فثبت بها, يعني ثبتت هذه النبوة أو النبوءة وانتصر الروم على الفرس وقرر هرقل أن يمضي على رجليه إلى من حمص إلى بيت المقدس ليقدم الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم, على هذا النصر العظيم. وزاد في رواتب الأمراء والأجناد وما إلى ذلك, وبدأ يحضر لقتال المسلمين. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يظهر هيبة الإسلام. بعد فتح مكة وفتح بقية مناطق الجزيرة العربية ودخول الناس في دين الله أفواجا, أصبحت الجزيرة العربية تحت سيطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيطرة الإسلام المسلم. وبقيت جيوب ها هنا وها هنا, لكن بدأ الناس يأتون. ولذلك كانت السنة التاسعة من الهجرة تسمى سنة عام الوفود, يأتي الوفد تلو الوفد لإعلان الإسلام والدخول في دين الله عز وجل. وقد ذكر ذلك علماء السيرة وبينوا هذه الوفود وخطبها وكيف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا علموا وماذا قال لهم, منها ما ثبت إسناده ومنها ما يروى كما تروى قصص السيرة. وفيها حقيقة يعني قصص جميلة وعبر مفيدة. قد جمع الشيخ أبو تراب الظاهري رحمه الله تبارك وتعالى قصص هذه الوفود في جزء في كتاب مستقل سماه وفود الإسلام, وذكر فيه قصص هذه الوفود ويعني تكلم عنها. وكتاباته هذه في السيرة كتابات جميلة حقيقة, وله كتاب حافل عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلد ضخم سماه سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن قرأه حقيقة يشعر بمتعة عجيبة وهو يقرأ تلك التفاصيل الدقيقة, لأنه يستقي من سائر كتب السيرة ويتكلم وكذا ويرتب تلك القصص بشكل يعني جميل ويحرر مسائل وما إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يقبع في بيته ينتظر الأعداء حتى يأخذوا المسلمين على حين غرة, بل أراد أن يثبت للناس أن الإسلام قوة فاعلة, وأنه صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لا يهابون الروم ولا الفرس ولا غيرهم, وأنهم مستعدون لأن ينازلوهم. وإذا كانت فقط سرية من سراياه قد اصطدمت بهؤلاء الأعداء في غزوة مؤتة ودوختهم وهم 3,000, فما بالكم ب30,000. وفعلا كانت هذه الغزوة إرهاصا لفتوحات الشام التي جاءت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى, أو في آخر زمن أبي بكر الصديق ثم بداية زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى, إلى أن فتح الله على المسلمين الشام وما بعد الشام حتى وصلوا إلى أرمينيا وأذربيجان وكرجستان وما إلى ذلك. هذا في زمن عمر رضي الله عنه ثم زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السبب في ذلك كله هو هذه الهيبة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فأصبحت جنود الأعداء بمجرد أن تسمع بأن جيش المسلمين قادم إليهم يشعرون بالرعب من مسيرة شهر. وقال العلماء رحمه الله: إن هذا الشعور بالرعب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أيضا يرثه أتباعه وأنصار دينه بعده صلوات ربي وسلامه. إذن أنصار دين الله عز وجل المجاهدون في سبيل نشر هذا الدين أيضا ينصرهم الله عز وجل ويوقع الرعب في قلوب أعدائهم مسيرة الشهر. و وهذا مصداق قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وبهذا نفهم أمرا هاما، وهو: هل الحرب في الإسلام تعد على الأعداء أم هو من الدفاع عن دين الله عز وجل؟ كثير من الكتاب المعاصرين بدأوا يوقعون على جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المفاهيم المعاصرة، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل إلا دفاعا عن وطنه، وفكرة نشر الإسلام بالسيف والجهاد والجهاد في سبيل الله عز وجل غير مطروحة أصلا. ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجاهد إلا لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله عز وجل ولتكسير الحواجز التي كان أعداء الله عز وجل يضعونها أمام أقوامهم. ولذلك كانت رسائله إلى ملك الروم ماذا قال فيها؟ أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني إثم بني جلدتك الرومان إذ منعتهم من دخول الإسلام. وقال لكسرى: فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس. وقال للمقوقص: فإنما عليك إثم الأقباط. وهكذا كل ملك من هؤلاء الملوك، كل ملك من هؤلاء الملوك حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية بني جلدته في تبليغ دين الله سبحانه، في منعهم من الدخول في الإسلام ومنعهم من أن تصلهم رسالة الإسلام. واضح يا إخوان؟ إذن كان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك هو أن يظهر هيبة الإسلام ويمنع الروم من أن من التفكير في أن يهجموا على أرض المسلمين. يعني أخبرتكم كيف أن الصحابة كانوا يعني ينتظرون في أي لحظة هجوم الروم، وكيف أن الأنصاري الذي دق باب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فزعا قال لو ماذا أجاء الروم أجاء يعني، فإذا توقع هجوم الرومي على المدينة وليس على الحجاز، على المدينة نفسها التي هي عاصمة الإسلام والمسلمين. هناك ظاهرة ظهرت في قتال الروم وأيضا في قتال الفرس للمسلمين، وهي وجود قبائل عربية في أوائل صفوفهم. ما هو سبب وجود هذه القبائل العربية؟ لخم وجذام وقضاعة وما إلى ذلك من هذه، وبلقين وما إلى ذلك من هذه القبائل المتنصرة التي فضلت أن تنصر بني دينها على بني جلدتها. هل هو يعني حبهم في الدين النصراني وولاؤهم لأهل دينهم، أم هو لأنهم كانوا مستعبدين للرومان ومستبلين لهم ويقبلون أن يعطيهم الرومان فتاة من الحكم والملك وفتاة من السلطات فيقاتلوا بني جلدتهم، أم أنهم لم يفهموا أصلا سر رسالة الإسلام؟ الحقيقة أن هذا كله كان مجتمع، لأن الروم حقيقة لم يكونوا يمثلون النصرانية الحقة التي جاء بها رسول الله عيسى عليه السلام. أن الروم وصلوا لدرجة من خلط النصرانية بالوثنية ما هو معلوم، لأن حتى قسطنطين ملك الروم الذي كان وثنيا والذي ألزم الرومان بالتثليث وبالعقائد الفاسدة لم يدخل في دين النصرانية إلا في آخر عمره، وأمه هيلانا تعصبت له هذا الدين، ولكن تعصبت للطائفة الشركية التي تؤمن بالثالوث والصليب وما إلى ذلك من الأفكار الفاسدة. فإذن الرومان كانوا يمثلون النسخة الفاسدة المحرفة من دين النصرانية، واستغلوا هذا الدين لاستضعاف الناس واحتقارهم، واحتلوا بلاد الناس واضطهدوهم، حتى إن كثيرا من النصارى من غير الطائفة الكاثوليكية، وهو المسمى في كتب المسلمين بالملكانية لأن دين الملك، كانوا يفضلون أجزاه الله وبركاته أن يحكمهم المسلمون على أن يحكمهم الرومان. وكثيرا ما طالبوا المسلمين بأن يأتوا إلى بلدانهم ويريحوهم من ظلم وعسف وبطش الرومان الذين كانوا يرهقون شعوبهم بالإتاوات والجزيات والضرائب الفادحة، وكانوا يستخدمون في السخرة والاستعباد. فكثيرا ما استخدموا الشعوب، شعوب التي كانت تحت سلطتهم من القبط والبربر والسودان وما إلى ذلك، يعني استخدموهم في السخرة والاضطهاد. ويعني الروم، ما يعني الدولة الرومانية كانت معروفة بظلمها وكثرة ضرائبها والطبقية التي كانت موجودة فيها. ثم وصل الرومان إلى درجة من الحلال والتفسخ، يعني ما أدى إلى انهيار دولتهم بعد ذلك. هذه القبائل العربية لم تعرف حقيقة هذا الدين، ولما عرفته سبحان الله دخلت في دين الله أفواجا. ولذلك بلاد الشام ومصر، هذه البلدان كلها كانت نصرانية، لكن عندما نرى بمجرد دخول الإسلام إليها تحولت شيئا فشيئا بشكل كبير إلى الإسلام. ما السبب في ذلك؟ السبب أنه لما وقعت الحواجز وانزاحت بدأ الناس يتفهمون الدين فدخلوا فيه أفواجا. فخرج لنا من أولئك القوم من قاد دين الله ونصره وكان منه العلماء والأئمة والربانيون والعباد والزهاد وما إلى ذلك. المسألة الثانية، كانت هذه الغزوة امتحانا عسيرا على المسلمين، هل يريدون ما عند الله وعند رسوله أم أنهم يفضلون الدنيا والركون إليها؟ فقد جاءت في فصل حر وقيظ، وفصل ظهرت فيه الفواكه والبساتين حيث تميل النفوس إلى الراحة والدعة في تلك البساتين، فجاءت الأوامر بأن يخرجوا في القيظ والحر والصحراء الجافة في مسافة بعيدة لقتال عدو قوي. فهنا ظهرت مكنونات كثير من المنافقين، حتى إن 80 منافقا تعللوا بعلل فاسدة وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظواهرهم، وهم الذين قال الله عز وجل وعفى الله عنك لما أذنت لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظواهرهم ووكل بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذهب معه في الغزوة منافقون حتى إنهم هموا بقتله واستهزأوا بالدين في الطريق، وفضحهم الله سبحانه وتعالى، ونزلت آيات كثيرة في سورة التوبة تفضحهم، ولذلك سميت السورة بالفاضحة والمشقشقة والمقشقشة والبحوث لأن تبحث عنهم. هذا الامتحان هو مصداق قول الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهنا ظهر صدق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وظهر إخلاصهم، وجاء قوم لا مال لهم ولا نفقة لهم ولم يجدوا من يحملهم، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستطيع أن يحملهم، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. لم يفرحوا ويقولوا ها جاءت من عند الله، نحن حقيقة نريد أن نذهب ولكن لم يتيسر، لا بل بكوا. وبكاؤهم هذا دليل على صدقهم وعلى إخلاصهم وعلى أنهم يحبون ما في يد الله عز ما عند الله عز وجل على هذه الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى تبوك يقول لأصحابه إن ما أقواما إن أقواما ليسوا معكم ولكنهم كلما نزلتم أو صعدتم يأخذون الأجر معكم حبسهم العذر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة الكرام حبسهم العذر عن أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا أجورهم تامة لأن النية حصلت، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فهؤلاء هموا بالحسنة وأرادوها لكن سبحان الله لم يتيسر لهم، وظهر إخلاص الصحابة في النفقة فجاء أبو بكر وأنفق كل مالي في سبيل الله، وجاء عمر أنفق نصف مالي، وجاء عبد الرحمن بن عوف وأنفق كذا، وأنفق عثمان نفقة عظيمة وجهز جيشا عظيما. وجهز جيشا عظيما حتى إنه وضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كمية عظيمة من الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. وهذه منزلة عظيمة وبشرى كبيرة لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي تلقم كل مجرم أفاك أثيم يتكلم في هذا الصحابي الجليل ويطعن فيه، تلقمه حجارة في فيه. وسيظهر لنا إن شاء الله شيء من ذلك في دراستنا لسيرة الخلفاء الراشدين بحول الله. ومن عثمان رضي الله عنه أوجب في هذه الغزوة، أوجب يعني كتب الله له الجنة، انتهى الأمر. فكيف وهو من أهل بدر؟ فكيف يعني مع أنه لم يحضر بدرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من نصيبه في بدر لأنه جلس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطبيب رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته رضي الله عنه. إذن الدعوات تنهض بتطهير صفها من المنافقين والمخذلين سبحان الله. وكم من فتنة ومحنة أصابت المسلمين فطهرت صفوفهم من المخذلين، وكم رأينا ممن كان لسانهم طويلا وكانوا يهزون المنابر بالخطب وكانوا يتكلمون في غيرهم وينتقدون، فلما جاء الامتحان إذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. ستعرف إذا انجلى النهار أفرة تحتك أم حمار. ظهر أن بعض من لم يكن الناس يأبهون لهم كانوا رجالا صادقين، وبعض من يشار إليه بالبنان كانوا قططا مبتلة. تعرفون القطة المبتلة؟ إذا صببت الماء على القطة فإنها تصبح ذليلة حقيرة ترجف. وهكذا ظهر كثير من الناس نسأل الله العافية والسلام. والثابت من ثبته الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان من أكثر دعاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فلا مجال لأن يعني يثق الإنسان بنفسه. إذا وثقت بنفسك فقد وثقت بالفراغ، ولكن ثق في الله سبحانه وتعالى وتمسك بالله عز وجل وسله أن يثبتك على الحق. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، من الأمور الهامة في قصة غزوة تبوك الامتحان العسير الذي ابتلي به بعض الصادقين. انظر يا إخواني، 80 منافقا جاءوا واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذار اخترعوها أنهم لم يخرجوا معه فقبل ظاهرهم واستغفر لهم. 3 من الصحابة الصادقين الذين علم صدقهم اعتذروا بأنهم لم يكن لديهم عذر وأنهم غلبتهم أنفسهم، يعني أنهم اعترفوا بذنوبهم. كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مع المنافقين، وكيف تعامل مع هؤلاء الثلاثة؟ لم يؤذه لأولئك المنافقين وتركوا، وأما الثلاثة الذين خلفوا فأمر المسلمون بمقاطعتهم. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وعلموا أنهم فعلوا ذنبا فعكفوا في بيوتهم يبكون ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. وهناك حادثة حدثت أنا لم أذكرها في الدرس الماضي وسأذكرها اليوم، وهي أن نبطيا جاء في السوق. نبطي الأنباط هؤلاء قوم من العرب المهجنين الذين كانوا في الشام، كانت لهم دولة كبيرة تقوم وامرأة اسمها الزنوبية، زنوبية الزباء يسمونها، وبنت قلعة عظيمة قصرا في الأردن الآن يسمى البتراء، من جنس يعني ما كان يفعله قوم عاد وثمود، وما إلى ذلك، يبنون يتخذون الجبال قصورا، ولا زال قصرها قائما إلى اليوم. وغلبت الروم في وكان لها يعني المهم هؤلاء الأنباط كانوا عربا، لغتهم يعني مخلطتهم بالروم والعجم تكسرت، فكان المسلمون يعدونهم يعني كأنهم ليسوا من العرب. فجاء النبطي من الشام وبدأ يسأل ما أين كعب بن مالك، أين كعب بن مالك، أشاروا إلى كعب بن مالك، فجاء إليه وسلمه رسالة، فلما فتحها وجدها رسالة من أحد ملوك غسان، ملك من ملوك غسان، وغسان قبيلة كبيرة نصرانية تحت حكم الروم في الشام. فقال له فيها بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مضيعة، فهلم إلينا نواسك، وقد علموا أن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وكان أشبهم وهو راوي الحديث وكان شاعرا من كبار شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه وينافح عنه. فلما رأى تلك الرسالة قال وهذا من البلاء أيضا، فأخذها وقصد التنور الفرن وسجرها فيه يعني أحرقها. انظروا بارك الله فيكم في هذه القصة فوائد. الفائدة الأولى هو صدق هذا الصحابي الجليل، فإنه وإن عوقب علم أن عقوبته تلك هي من عند الله لتطهيره وأن الله سيجعل له فرجا بعد ذلك، وفرح بهذه العقوبة، طبعا فرح بينه وبينه وإن كان تضايق من هذه المقاطعة، لكنه صبر إلى أن جاءه الفرج ولم يتخذ هذا فرصة لكي يثور على المسلمين ويقول انظر كيف تعاملوا معي وأنا ممن بايع تحت العقبة ونصرت دين الله وقلت الأشعار في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الذب عن دين، ثم انظر كيف يعاقبوني، لا أريد هذا الدين، كما يفعل كثير من الناس اليوم إذا كان في جماعة من الجماعات وفعل ما يستحق عليه العقوبة ثم عوقب، فإنه يثور ويفضح ويخرج العيوب التي لم يتكلم بها من قبل وتكون لديه أسرار فيخرجها للناس، هذا من باب خاف صوم فجر. إذا فعلت أمرا تستحق عليه العقوبة فعليك أن تتحمل مسؤولياتك، فضلا عن أن هناك من إذا أوذي من قبل إخوانه يترك الدين كله والاستقامة كلها، حتى إنهم يحكون نكتة وهي أن شخصا أذاه إخوانه فذهب وحلق لحيته ووضع في كيس، ثم جاء إليهم وقال لهم خذوا هذا لباسكم. عجيب، سبحان الله، كيف هذا لباسكم؟ وهذه سبحان الله رأيته من كثير من الشباب، إما أنه يترك الحق الذي كان يعرفه ويرتمي في أحضان أهل الباطل والبدع ويقول والله واسوني وفعلوا لي وأنتم آذيتموني وفعلتم ولم تنصروني ووقعت في المحن ولم تفكروا فيه. سبحان الله، عجيب، هل أنت كنت تتدين للناس أم لله عز وجل؟ هل تبعت دين الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الحق، أم تبعتها حتى تستغل الناس لكي يكرموك ويملأوا جيوبك أو ما إلى ذلك؟ يعني يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة ونسأل أنفسنا، هل نحن فعلا صادقون في دين الله عز وجل، أم أننا نضحك على أنفسنا؟ إذا كنا صادقين في دين الله سبحانه وتعالى فلا نبالي، نحن على الحق، حتى لو أن كل إخوانك هجروك وآذوك وفعلوا لك الأفاعيل، أنت تتعامل مع الله. إذا لا تترك منهجهم الذي عرفت أنه الحق من أجل أنهم آذوك، وترتمي في أحضان أهل الباطل. وهذا كثير، وهذه محنة حقيقية تدلك على صدق الشخص، هل كان صادقا لله سبحانه وتعالى أم أنه فتن في دينه، نسأل الله العافية. وقصة الثلاثة الذين خلفوا تبين أن الصادق تكون عقوبته أقوى من عقوبة الكاذب، إن الكاذب لا يستحق أصلا أن ينظر إليه، حتى نحن لا نعلم أسماء هؤلاء الثمانين، لم تشتهر أسماءهم ولا يعرفون أصلا، ولو ذكرت يعني تعرف كتب السيرة تذكر أسماء الناس، لكن حتى لو ذكرناها من هم هؤلاء؟ جماعة من المنافقين وانتهى الأمر. لكن هؤلاء الثلاثة كانوا خيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانت عقوبتهم تطهيرا لهم. انظروا لما نزلت توبتهم كيف اجتمعوا في المسجد وتهلل وجه الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام الصحابة يباركونهم كأنه يوم عيد. وانظروا فرحة كعب بن مالك كيف أعطى، يعني البشير أعطاه الثياب التي عليه. ولم أذكر لكم أيضا أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن من صدق توبتي يا رسول الله أنخلع من مالي، أراد أن ينخلع من كل ممتلكاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، خير لك، يعني لا داعي لأن تنخلع من مالك. فهذا يدلنا على الفرق في العقوبات بين الصادقين والكاذبين، والفرق في تحمل الابتلاء بين الصادقين والكاذبين. ويستفاد أيضا من هذه الواقعة هجران أهل البدع والمعاصي والذنوب، وأن الهجر هو سيلاء، هو عقوبة تقدر بقدرها. هذه مسألة الهجر توسع فيها بعض الناس حتى جعلوا يهجرون كل من لا يوافقهم، حتى إنهم هجروا في المسائل التي تحتمل الخلاف. والصواب يا إخواني أن الهجرة هو وسيلة تأديبية، قد تصلح وقد لا تصلح، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل الصحابة، وكم من صحابي فعل ذنبا أو قيم عليه حد أو كذا ولم يهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعلم قصصا هجر فيها صحابة إلا هذه القصة، مما يدل على أن التوسع في الهجر ليس منهجا سليما. حتى أهل البدع والضلال، حتى أهل المعاصي ينظر، مثلا قد ينفع الهجر مع ابنك المحب إذا فعل أمر يستحق عليه ذلك حتى يتوب ويؤوب، لكن إذا كنت ستهجره فيتركك ويذهب إلى أهل الباطل، ما الفائدة من هذا الهجر؟ وإذا كان عندك مثلا في الحي شخص مبتدع فهجرته فازداد غلوا في بدعته، ما الفائدة من هذا الهجر؟ وإذا كان عندك شخص عاصٍ فهجرته فازداد في عصيانه وبدأ يكره أهل الاستقامة، ما الفائدة من هذا الهجر؟ إذن الهجر يكون سلاحا فعالا إذا كان سينفع. مثلا كانت الكثرة لأهل الاستقامة فظهر فيهم فاسق وجاهر الفسق، نهجره حتى يتأدب وينفع الهجر هنا لأنه سيرجع. لكن إذا كان أهل الفسق هم الغالبية وأهل الاستقامة قلة، فما فائدة هذا الهجر؟ ماذا سيقاس؟ يقال إنسان متطرف متزمت دعه وشأنه، ماذا نريد به؟ ستزداد نظرة الناس لك قتامة ولن تستفيد شيئا مما فعلت. وكذلك يقال في كثير من هذه الأمور التي لها تعلق بالهجر. عموما هذه الـ يعني الـ الواقع وقصة جيش العسرة فيها فوائد كثيرة، يمكنكم أن تراجعوها في كتب فقه السيرة. ولعلنا نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله سيكون حديثنا عن حجة الوداع إن شاء الله، وقد شارفنا على النهاية، ولا شك أن النهاية ستكون أليمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لما يحب ويرضاه، ويسدد إنه ولي ذلك وقدر عليه الحمد لله. إياكم سيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.